ياك ما بيلي لو نهار بان عيبك واهي العدوة، يحسب لك الدنيا دولار، ضار عليك الزمان وتلوى، ركبتي في الطوموبيلات والفلوس عليك تخسرات، وتعنيتي بالقوة خايفة حيت الزمان ضار عليك، حيرة حيرة هاد الشي ما بغيتو ليك، نادمة نادمة تو طرفت الحال عليك. من ولا